صارت ما عرفتك ولا عرفوك روحك يوم ما صاحت يا محمد وتعلت لفوك في الدنيا دارت ما عرفتك ولا عرفوك روحك يوم ما صاحت يا محمد وتعلت لفوك قلبي دق بخاف ورفرف مثل الطير المجروح لما شفتك دمعي تنشف يا يما وين اروح قلبي دق بخاف ورفرف مثل الطير المجروح لما شفتك دمعي تنشف يا يما وين اروح يا حسرة حزني وآهاتي ما تهمك هالحسرات ارفع راسك يما وصاطي للشهداء الجنات يا حسرة حزني وآهاتي ما تهمك هالحسرات ارفع راسك يما وصاطي للشهداء الجنات فينا الدنيا دارات ما عرفتك ولا عرفوك روحك يما صاحت يا محمد وتعلق لفوق عشقت هالابن الحر خلي افهم ظالم نسماتك صنديد ولحمك مر شنتير تحرر ترباتك عشقت هالابن الحر خلي افهم ظالم نسماتك صنديد ولحمك مر قلبي دق بخاف ورفرف مثل الطير المجروح لما شفتك دمعي تنشف يا يما وين اروح يا حسرة حزني وآهاتي ما تهمك هالحسرات ارفع راسك يما وصاطي لشهداء الجنة علق لفوق موتك يا محمد قواني قتلوك وما قتلوك يا يما وقوي موتك يا محمد قواني قتلوك وما قتلوك يا يما وقوي إيماني يا ابن امك وابوك قلبي دق بخاف ورفرف مثل الطير المجروح لما شفتك دمعي تنشف يا يما وين اروح يا حسرة حزني وآهاتي ما تهمك هالحسرات ارفع راسك يما وصاطي لشهداء الجنات